نعم إن كان لكم ولد فلهن. نعم النص أحمد. طيب هداية الله الثلث. الدليل موقع على الثلث. نسيت ها جور ولا لقى. يلا شاكر ها. لا ليس كذلك. عليان ولا أبوي إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووالده وأبوه لأمه الثلث. طيب السدس. نعم إيه أنت. فلأم السدس. طيب الثلثان بندق. لا نعم إبراهيم. لا هو هذا لحن في القرآن إبراهيم هكذا. طيب مش اللي في آخر القرآن اللي في آخر النساء. وإن كانت اثنتين فلهما إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك. قال المؤلف ولاجتهاد غير ذي مصرفه. ايش معنى هذا؟ وش معنى الكلام؟ وش معنى الكلام؟ ما معنى الكلام؟ والاجتهاد غير ذي مصرفه. يعني ما قصر بعد ما ذكر فروع الستة. قال غير هذه. غير هذه الفروض. مصرفه الاجتهاد. هذا المعنى يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى إيش؟ لكن إلى أي فرض؟ نحن ما نتكلم عن المسائل، نحن لا نتكلم بالفروض. إلى أي فرض الشيء؟ لا إن السؤال موجود. نعم فاعل يشير إلى ثلث الباقي. فثلث الباقي ليس في القرآن، لكني قلت لكم إنه قد دل عليه القرآن والسنة. قد دل عليه القرآن والسنة. كيف دلالة القرآن عليه والسنة؟ نعم نعم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنت، وقد فرض عمر هذا الفرض. الوارثون للنص عددهم يا هداية الله كم عددهم؟ أو خمسة؟ لا لا خمسة. خمسة مؤكد. الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. هو أفضل على لأب. ها؟ أفضل على إيه لأب أخت الأب. هذا خمسة. وال زوج وبنت وبنت ابن

تامة الشروط لا مشارك ولا فرواد ولا أصل ولا كوع. أخت شقيقة وابن أخ شقيق. يلا ها أخت شقيقة وابن أخ شقيق كيف؟ لا ليس لها نصف. ليش؟ أخت شقيقة وابن أخ شقيق نقول لا ترث النصف. لماذا؟ لوجود الفرع واحد. أين الفرع الوارد؟ هذا فرع صغير واحد. فرع غير وارد؟ كيف كان فرعا وهو ابن أخ؟ هناك ثلاث نصف أشكال إذا مشروط رجل وين الشروط؟ عدم المعصر وعدم الشرع الوارث وعدم الأصل وعدم الأصل هو عدم الفرع الوارث الذكر ولا بس عدم الفرع الوارث مطلقا؟ مطلقا ذكر ولا غير ذكر؟ طيب ها وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق. طيب ابن الأخ الشقيق هذا ويصح تقول عدم الأشقة لأن هي أخت شقيقة. كيف تقول عدم الأشقة؟ عدم أنت تقول عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر الوارث تمت الشروط لكن ما تقول ابن الأخ الشقيق وراء ليش؟ لا فرع ولا أصل ولا مشارك ولا معصب. نعم. لأن هذا لا يعصبها ابن أخ شقيق ما يعصبها لأنه أنزل منها درجة. واضح؟ إذن فالشروط تامة. طيب. يلا سامي نأخذ هذه المثال عشان بقى أخت الأب مثال. ها أخذ لا لا لا ها طيب ها لا لا ما عصب ولا يمكن تحتاج له هذا الشق هذاك بنت الابن بنت الابن مو ابن الابن أما ابن الأخ ما عصب عمته من أين يأخذ باقي الأخ الشقيق على النصب والباقي ابن الأخ الشقيق طيب إلى هذاك عن أخت لأب وابن عم شقيق أنت ما ترث النص ليش ها؟ أخت لأب وابن عم شقيق لا إذا كان ابن عم شقيق الميت ها طيب ابن أخ شقيق أخت لأب وابن أخ شقيق وش معنى كذلك ترث النصف ولا ما ترث ما ترث النصف شوف الشروط في تامه ولا غير تامه المهم لا تامه يعني لا نافئة طيب شوف الشروط عدة وهنا فيه ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق غير الأخ شقيق إذن تامت شروطه مع هذه ثالث النصب واضح طيب وباقي أمثلة الآن طوالك من وقفنا على أسامة عندي عليا إن شاء الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى باب من يرث النصب إذا انفردنا مع فقد العصر طيب تمارين شيء ايه فاهم يا اخي قلت انا نقرا البيتين اللي بعدين عشان نمشي بالتمرين اذا البيتين اللي بعدين بسيط يقول مالك رحمه الله تعالى اذا انفردنا مع فقد العصبي انفردنا عن ايش؟ عن استشاري لأنه قال مع فقد العصبي يقال أن هؤلاء يجب كل واحد منهم من نفسه بشرط على حسب التقدير الزوج بشرط واحد ومراته واحد البنت بشرطين والرجل اثنين الابن بثلاثة والرجل ثلاثة الشقيقة بأربعة والرجل أربعة الأبيات خمسة والرجل خمسة أيضا من السهل على الشروط. طيب وباب جلد الركب قال والركب فرض الزوج مع فرض الزبد يعني زبد ما يجب اي ثبت لكانه قال مع فرض الوارث الركب فرض الزوج لكن مع الفرض الوارث لمن الزوج وفرض الوارث كل من ما يدوس يوم يوم ما يدوس. أكرف الإبن. طيب على كل حال إذا مات عن خمس لهن الرب، لأن واحدة مطلقة جابت ذلك لأن ما يتزوج خامسة فإذا كانت جابت الصغار مثلا طلق امرأة وهو يحامل في مرض مطلق وبعد أن طلقها بساعة وقال لأنه أدوه أدوه لا تتساوى لأن ليس وجهت فلذلك لم يرضى الذكر عن طيب عن جعل الله لك هذا ايش تغير لي انا فلست باسم الزيت بس لي هذا مش نعرف إذا هلت هذا عن جد وابن كم ترث؟ هنا المال كله للابن، لماذا؟ حل ولو بالقاطع احنا ذكرنا كيف كل فرع وارث اعلم من مثل ابن فانه يحسبها اجل خطا. نعم اترك لي التفصيل، اعطنا حكم المثل اللي احنا معنا الان. بنت ابن وابن، صح احسنت. اذا نقول بنت الابن هنا ليس لها شيء، لماذا؟ لان فوقها ذكر، وكل فرع وارث فوقه ذكر فهو محجوب به. كل فرع وارث، كل فرع وارث فوقه ذكر فهو محجوب به. واضح يا ولد ولا مو واضح؟ طيب يلا يا اخ، ما في مكانك الاخ. هلك هالك عن زوجه وابن، كم الزوجه؟ زوجه وابن ربع. ليش زوجة الفرع وارث كلها ربع الزوجة؟ ها؟ زوجة وابن كم للزوجة؟ ما شيء؟ قلتها ثمن ولا وصار عندك شيء؟ طيب نعم. اي لكن ليش للزوجة الثمن؟ وش الفرع الوارث؟ من هو الفرع الوارث؟ الابن. شفت؟ بس لما اني كررت عليك وتوقف وقلت اذا ما نعطيها شيء ابدا. فرع الزوجة والزوج. عرفت؟ طيب. اذا نقول اذا هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن. تمام؟ طيب. عندك دليل على هذا؟ وش اللي قبل؟ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترث. طيب يلا عادل. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، كم له؟ هل ترد النصف؟ لماذا؟ وجود مشارك، وجود معصب وهو الأخ. شوف إذا قلنا لوجود معصب وهو الأخ معناه الثالث بالتعصيب. ها؟ إذا ولد التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ما دام ولد بالتعصيب يكون لأخوها لأخيها ثلث مالها مثلي، أو يكون لأخيها مثل مالها، أو يعني يقسم ما بينهما. كم يقسم المال على كم؟ على ثلاث، له سهمان ولها سهم. هلك هالك عن أختين شقيقتين، هل لكل واحد النصف؟ اثنتين. هل لكل واحد النصف؟